تو ما زال جوالي ورقمك فيه يا يما، هلا بالطيب الغالي وروحي كلها يما. تو ما زال جوالي ورقمك فيه يا يما، هلا بالطيب الغالي وروحي كلها يما. ولحد يا طريف بالي وجيه انضقت وخمه، سوال جيت قبالي مسحتي دمعة الغمة. ولحد يا طريف بالي وجيه انضقت وخمة، سوال جيت قبالي مسحتي دمعة الغمة. وقوم اشيل موالي واغني فيك يا يما، وقوم اشيل موالي واغني فيك يا يما. تو ما زال جوالي ورقمك فيه يا يما، هلا بالطيب الغالي وروحي كلها يما. تو ما زال جوالي ورقمك فيه يا يما، هلا بالطيب الغالي وروحي كلها يما، وروحي كلها يما، وروحي كلها يما. Adapt.com.